قاعد شايل الدنيا على دماغه يبقى ده هو يعتبر ساقط على الله. ليه؟ لأن النبي قال كده ارضى بما قسم الله لك تكن اغنى الناس. ده انا هقول لك حاجة، ده واحد من صحابة النبي بليت ثيابه جلبية اللي بيصلي بها تمزقت مراته، قلت له تعالى ليه؟ قال لها العصر وجب وانا ما عنديش ثوب اصلي فيه ورا النبي. زعلان على ايه؟ مش زعلان على الهدوم، زعلان على ان هتفوت تكبيره في الاحرام ورا النبي. لان اللي كان بيفوت تكبيره في الاحرام ورا النبي كان يقول له عظم الله اجره. اي تكبيره في الاحرام لما كانت تفوت ورا النبي كان يروح يعزوه اللي عظم الله اجره. مش النهارده اللي يشوف واحد بيصلي في المدرسه يقول له تعالى بقى دي اخر مره تصلي فيه. ليه؟ بقت كاثوليكيه ولا بقت ارثوذكسيه ولا بقت بروتستانت؟ ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ الصلاه عملت معاكوا ايه؟ الصلاه عملت معاكوا ايه؟ ده عدم الصلاه هو الذي جاء بالفقر لهذا البلد. ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. وحد الله لا اله الا الله. قامت مراته قالت له طب خد الكتاب بتاعي اهو لسه سليم صل فيه. وكانت اتواب النساء ما تفرقش عن اتواب الرجال، لا كان فيه مين جب ولا متر جب ولا حاجه ابدا، جلابيه محترمه بتلبسها المراه. الرجل خد جلابيه مراته راح عشان يلحق الصلاه مع النبي. بعد ما صلى وخلص صلاه تانيه ماشي النبي بيسال فين فلان؟ قال له ده صلى ومش قال انت هون؟ هو مستعجل ليه النهارده؟ النبي بص لاداب الجلابيه مش بتاعته. ما حالك؟ قال له يا رسول الله خفت ان تفوتني الصلاه وراءك فلبست ثوب زوجك. يا سلام يا سلام بقى لو سمعنا الصلاه على الحبيب. النبي كان لابس قميصين، خلع القميص الدهوج تفضل يا ابني اداله القميص بتاعه. الصحابي لمس قميص النبي وطلع يجري من شده الفرح. اول ما دخل على مراته في قميص النبي قام لقى مراته زعلان. انت زعلانه ليه؟ قالت له هل شكرت الله الى رسوله؟ يا سلام اللهم لك الحمد يا رب ده اللي خلاك تلبس قميص النبي. وقت كنت قعدت قلت للنبي من العشره العيشه بقت ضنك والحلاجين والعيشه بقت ضيقه وما فيش هدوم واشتكيت بقى. انت لو عملت كده يبقى كانك اشتكيت الله الى رسوله. قال لها ابدا، هكذا راني رسول الله وهكذا اهدى الي قميصه، والله ما قبلت القميص الا لاكفن فيه بعد موتي. الراجل ناصح ازاي؟ يعني انا قبلت قميص النبي عشان اكفن فيه بعد الموت، ادخل به القبر لما الملاكين يقولوا مر ربك اقول لا اله الا الله الله ربي، اما يقولوا ما دينك اقول الاسلام، لما يقولوا لي ما تقول في الرجل المبعوث فيكم اقول لهم ادي لابس قميص. ها يعني يبقى ايه الاجابة؟ اجابة عملية. ما تقول في الرجل المبعوث فيكم اهو القميص بتاعه انا لابسه، يعني معاه روح كملاكي. ها اهو من حبه فيا اداني القميص بتاعه. انا عايزك توحد الله تقول لا اله الا الله. لا اله الا الله. يا سلام على قوة الايمان بالله. شوف قوة الايمان بالله. بتقول له هو انت شاكيت ربنا للنبي؟ يا لا ايه الكلام ده؟ شوف الرضا بما قضى. بينما الواحد النهارده لو معذر او جراله يعني العيشه ضاقت شويه، اول واحده تقرف عيشه مراته. يقول لي انا شايفها ان العيشه ما عادتش تنفع معاه. بقول لك ايه؟ ما تطلقني ونخلص. يا شر طوطه. خلاص بتخلص ازاي؟ ازاي؟ اذا شاب شعر المرء او قل ماله فليس له في ودهن نصيبه. اما ليه؟ ساعة الرجل ما يشوف شعره او ماله يقول خلاص. ولذلك ربنا قال كده يا معشر، نشوف النبي بيحكي بيقول ايه. النبي بيقول يا معشر النساء تصدقن واكثرن من الاستغفار لقد رأيتكن اكثر اهل النار. حديث مسلم، حديث صحيح. ها؟ تصدقنا واكثرنا من الاستغفار لقد رأيتكن اكثر اهل النار. قال له يا نبي؟ قال لان كن تكثرن اللعن وتكثرن العشير. لو انفقت على احداهن العمر كله ورأت منك يوما سوءا قالت ما رأيت منك خيرا قط. ستة عايش معها 40 سنة ما انتش مخلي وراك حاجة، تيجي في يوم تزعله تيجي مسكت بصير مركعه كله الخدمة اللي كانت كلها تقول لك طول عمرك من الشفريق طول عمرك تضعف واحد